بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ولهما الخمسان، فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين 11 وللخنثى 19. فرض هذه المسألة، نفرض أن الميت ترك أبا وأما وخنثى، ترك هكذا ميت أب أم خنثى. نحن ذكرنا سابقا الخنثى تارة يفرض ماذا؟ أو كان نفس القاعدة، لكن مو قاعدة نصف النصيبين، ما في هنا ما في نصف النصيبين، يعني بإمكاننا أن نعطيه نصف النصيبين. لما نقول نصف النصيبين معناه يأخذ سهم أنثى ونصف ونصف، سهم ونصف معناها يعني. بس احنا ما نريد هذا. هنا ماذا نفرض؟ نفرض ايضا نفرض الخنثى ذكرا وانثى، ايضا لا يخلو حاله ذكر ولا يخلو حاله انثى. طيب، ما ذكرناه سابقا قبل هذه الابحاث، نرجع الى اول شيء، اول ما ذكرناه قلنا لو ترك الميت ابنا وترك ابويه، لكل واحد من الابوين كم؟ السدس، وما تبقى للابو. طيب، فهذا نفسه نفس الكلام. فاذا فرضنا نفرض اذا فرضنا اول شيء اذا فرضنا الخنثى ذكرا فيعطى لكل واحد من الأبوين السدس، المجموع شو؟ سدسان يعني، وما السدسان لماذا؟ باعتبار أن ما تبقى لمن؟ للولد، سدسان. ومخرجه شو؟ ومخرجهما من ستة، وهكذا مخرج السدسين ما هو؟ ستة. طيب، اذا باعتبار كيف لماذا يعطى لكل واحد من الابوين السدس؟ باعتبار اي شيء، باعتبار ان ما تبقى للولد. ونحن ماذا فرضنا؟ فرضنا الخنثى ذكرا. فاذا فرضنا الخنثى ذكرا، الذكر اذا اجتمع مع الابوين فكل واحد من الابوين يعطى سدس وما تبقى للذكر، ما تبقى للولد. نحن هاي ذكرناها سابقا باعتبار انه اذا اجتمع الذكر مع الابوين فيأخذ ما تبقى بعد اعطاء نصيب الابوين، يعني كل واحد من الابوين كم يأخذ؟ سدس، فيأخذ سدسان، يعني كل واحد منهم السدس، مجموع سدسان وما تبقى للولد، هذا واحد. فإذا مخرج الفريضة هنا من أين؟ من ست، مخرجها من ست. خلينا الآن نأتي إذا فرضناه، إذا فرضناه وإذا فرضناه، من فرضنا؟ أنثى. إذا فرضناه أنثى شو نعطيه؟ نحن ذكرنا سابقا أيضا سابقا البنت مع الأبوين كم نصيبها؟ نصف. طيب، نصف، ولكل واحد من الأبوين السدس، كم يجوز؟ كم الباقي؟ سدس، الباقي سدس. هذا الباقي يقسم عليهم كيف؟ يقسم عليهم أخماسا، يقسم عليهم أخماسا، يعني ثلاثة أخماس للبنت وخمسان، معناه يرتفع نصيب الأبوين إلى الخمس، إلى كل واحد منهما خمس. إيه بعد الرد يصير نصيبهم خمس مو سدس. طبعا الخمس أكثر من السدس، مو تذكري، بالعكس طبعا الخمس أكثر من السدس. على كل إذا فرضناه أنثى لأن باعتبار فلكل، شوف الآن فله النصب. ليش؟ باعتبار أن الأنثى إذا اجتمعت مع الأبوين، لها النصب. النصب بأي شيء؟ بالفرد. لها النصب بالفرد. طيب الآن إذا نقول لها النصف، نصف من إيش؟ نصف من ستة، يعني من مخرج الفريضة. مخرج الفريضة كم؟ ستة. فمخرج نصف، فمعناه لها النصف بالفرض وهو ثلاثة من كم؟ من ستة. ثلاثة من ستة اللي هي ما ستة، ما هي التي هي مخرج الفريضة. فيكون المجموع بناء على هذا، اذا كان لها النصف، كان هنا لها ما تبقى، وما تبقى هو اثنين، فيحسب اثنين زائدا ثلاثة، كم المجموع يصير؟ خمسة. فيبقى ماذا؟ فيكون المجموع فيبقى من المجموع واحد، لأنه خمسة ناقص ستة كم يبقى؟ واحد. فيبقى ستة ناقص خمسة يبقى واحد، يبقى هذا واحد، يقسم بينهم أخماسا، اثنين زائدا ثلاثة يساوي خمسة، خمسة ناقص خمسة هناك مو وياها احنا سوا، بعدين ستة ناقص خمسة بعدين يصير يبقى واحد. هذا واحد يقسم بينهم اخماسا، ثلاثة اخماس للبنت وخمسان للابوين. الان استخرجنا الفرضين، واذا استصعبت هذا الفرض، إذا استصعبت هذا الفرض نعيده بطريقة أخرى أوضح، إذا كان صعب عليك نعيده بطريقة. نفرض إذا فرضناه أنثى، إذا فرضنا هاي إعادة يعني للاثنين، لرقم اثنين إعادة، وبعبارة أخرى إذا ما عرفت هذا شنو المقصود بهذا، إذا فرضنا وبعبارة أخرى إذا فرضنا الخنثى أنثى فله النصف، ولكل واحد من الأبوين السدس، معناه كم يبقى؟ والباقي يقسم بينهم أخماسا. احسب نصف وسدسين كم يبقى؟ يبقى سدس واحد. ها يعني هنا ستان سدسان زائدا نصف، كم يصير المجموع؟ ها يبقى عن النصف سدس، الباقي والباقي سدس واحد، يقسم بينهم أخماسا، يعني يقسم ثلاثة أخماس للبنت وخمسان للأبوين. هاي على طريقة ثانية، للبنت النصف، والأبوين ستان يعني ثلث. ستان بمعنى شو؟ إذا جمعت سدس زائدا سدس يعني ثلث، هاي ثلث. الثلث ينقص عن النصف كم؟ سدس. يعني اذا اضفت السدس الى الثلث شي يكون المجموع؟ يكون المجموع نصف. الثلث ينقص عن النصف بسدس. بابا مو عندنا نصف، ها؟ النصف كم سدس؟ يعني شو يكون؟ شو يكون؟ ثلث وسدس، لأنه كل سدسين يشكل السدس نصف السدس. فهمت الآن؟ فهنا ثلث. الجد باقي له عن النصف، باقي له سدس واحد، معناه الباقي سدس واحد. هذا الباقي الواحد السدس، هذا الباقي سدس يقسم بينهم شو؟ أخماسا، ثلاثة أخماس للبنت وخمسان لمن؟ للأبوين. معناه مخرج الفريضة ما قاعد تفهمون؟ أنا فهم بدون ما لنا علاقة لا بالقاعدة ولا نعلم. عندي مجموع كامل، عدد كامل. أي عدد ينقص؟ أربعة. الأربعة مو لها نصفان؟ الستة مو لها نصفان؟ ستة مو لها نصفان؟ ها؟ نصفها المتساويان ما هو؟ هي عبارة عن ثلاثة زائد ثلاثة. طيب كم ثلث بيها بالله؟ ثلث الستة كم؟ ها؟ اثنين. ثلث الستة هيك أريد أكتب لك إياها كم؟ اثنان. طيب ثلث سدس الستة واحد. مفهمنا الآن؟ معناه السدس مو نصف الثلث؟ ها؟ طيب خلينا نشوف. سدس زائد ثلث ايش قد يصيرون؟ نصف ولا لا؟ فمعناها النصف كم سدس؟ النصف ثلاثة أجزاء. النصف ثلاثة على ستة، هذا يسمونه ثلاثة أجزاء. عرفت؟ طيب الثلث كيف؟ كم ينقص من النصف؟ سدس واحد. نحن هنا ماذا نقول؟ انتبه للفريضة. الفرض ماذا؟ الفرض أن للبنت كم؟ نصف. وللأبوين لكل واحد منهما سدس. سدس زائد سدس كم يكون؟ سدس. البنت أعطيناها نصف وللأبوين أعطيناهم السدس، قد يبقى من النصف؟ يبقى سدس. الباقي سدس واحد يقسم بينهم ماذا؟ أخماسا. إذا كان يقسم أخماسا مخرج الفريضة من أين؟ من خمسة مو أخماسا؟ فهمتم الآن؟ فعندنا هذا هنا أخماسا، هنا أخماسا. نفس إذا فهمتم كيف؟ في واحد ما فهم؟ بعدك ما فهمت؟ لا فهمت؟ أنت فهمت؟ إسماعيل؟ ها؟ متأكد؟ وأنت؟ أنت فهمت؟ من دون ما أسأل، لأنه هي بالامتحان راح تجيك، هي بالامتحانات راح تجيك تخرج الفريضة. احسب أصل الفريضة أحد، كل واحد من الأبوين واحد. طيب عاد الآن لحد الآن ما حسبنا الفريضة، كيف نستخرج؟ نريد أن نعرف كم هنا يأخذون السدس، وهنا يعني نصيب الأبوين السدس، وهنا نصيب الأبوين الخمس. فكيف نعرف الفريضة؟ لابد إذن هنا العددان. انتبه، مخرج الفريضة من أين؟ خمسة. مخرج الفريضة هنا من أين؟ طيب بين الخمسة والستة ماذا؟ تباين. لأنه إذا نقصنا الخمس الستة ننقص منها خمسة كام؟ يبقى واحد ناقص ستة ناقص خمسة، يبقى واحد. هاي ستة انقصنا منها خمسة كم يبقى واحد. لا تضرب انت بعدين. فاذا كان بين العددين التباين ماذا نضرب؟ نضرب مخرج الاقل بمخرج الاكثر. ما هو مخرج الاقل؟ فنضرب مخرج الخمسة بالستة كم النتيجة تصير؟ فنضرب وبين العددين وبين المخرجين تباين فنضرب مخرج الأقل بالأكثر. خمسة ضرب ستة كم يساوي؟ 30. بابا هنا إذا فرضنا الخنثى أنثى نحن سابقا ذكرنا مرم ونفرضها ذكر ما لنا علاقة. خلصنا من فرض الذكر فرضنا الخنثى أنثى. الأنثى إذا اجتمعت مع الأبوين ذكرناه سابقا لها كم؟ لها النصف. ولكل واحد من الأبوين كم؟ السدس. وما تبقى؟ لا يرد عليهم أخماسا. تتذكرها؟ هذه المسألة ذكرناها بالامتحان أيضا. يرد عليهم أخماسا. يرد عليهم أخماسا معناها ماذا؟ معناها يرتفع نصيب الأبوين كل واحد منهما يرتفع إلى الخمس مو السدس. من أين إجي هذا؟ معناه تأخذ الواحد من ما هو الزائد؟ الزائد هو سدس واحد. هذا السدس يقسم بين الأبوين وبين البنت يعني الخنزة التي فرضناها بنت. فلها ثلاثة أقسام ولكل واحد من الأبوين قسم واحد. هذا يقسم أخماسا. فالآن نضرب أخماسا مخرجه خمس. هناك ستة سدس فنضرب من الستة نضرب خمسة ضرب ستة ما حتى نطلع كل واحد كم يأخذ على فرض الذكر وعلى فرض الأنثى حتى نعرف نصيب الأبوين. حتى نعرف نصيب الأبوين على فرض الذكر وعلى فرض الأنثى مجموعهم كم؟ الأبوان بابا مو مرة هنا يأخذ سدس هنا الأبوان اثنان مرة يأخذان على فرض الذكر ويأخذان على فرض الأنثى. فحتى نعرف الجد مجموع ما يأخذان كم مجموع ما يأخذه الأبوان. خمسة ضرب ستة كم يصير المجموع؟ ها؟ 30. طيب الآن إذا فرضنا للأبوين السدس إذا فرضنا الخنثى ذكرا نريد نعرف نصيب الأبوين مو نأتي على الفرضين؟ ها؟ نأتي على تفهمون الآن؟ شنو مدارس؟ شنو بابا كم يأخذ الأبوان؟ يلا كم يأخذ الأبوان؟ يأخذ الخمس والسدس اثنين هم يأخذون هنا؟ مو فرض مو الخمسة نفرضها فرضين؟ الخمسة نفرضها فرضين فمعناها الفرض فيهما يأخذان فيه سدس وفرض فيه يأخذان الخمس. كيف تعرف؟ معناها 11 11 تقدر تقسمها على 2 هسه راح يطلع عندك النتيجة 11 مو سدس. شلون تقسمها يا مو لازم تعرف نصيب الأبوين. احنا كل واحد منهما سدس والفرض الثاني وما تبقى للذكر هذا الفرض الأول وهذه الخنثى مو تأخذ على الفرضين والأبوان يأخذان على كلا الفرضين ولا على فرض واحد يأخذان على الفرضين كلا الفرضين يأخذان. فلا بد أن نعرف نصيب الأبوين على كلا الفرضين. لا مو هنا زيادة يرد عليهم على فرضها أنثى على فرض الخنثى أنثى. أحسن نريد أن نعرف كم ما حتى يعطون على فرض الذكر وعلى فرض الأنثى لابد من معرفة هذا كيف. فلابد من الحساب يعني. ولذلك نضرب العملية هكذا خمسة ضرب ستة يساوي 30. أصل الفريضة كم؟ تفهم؟ فهمت؟ أعيد من أول. أعيد من أول. هذا خمسة ضرب ستة يساوي 30. مو أصل الفريضة؟ طيب أصل الفريضة 30. أصل الفريضة. إذا فرضنا نأتي إلى الفرضين الآن. نأتي إلى الفرضين. على فرض أن الخمسة ذكر. لكل واحد من الأبوين كم؟ سدس. مجموع الستين كم؟ السدس يعني الجد، يعني من الثلاثين الجد، يعني يعني سدس ثلاثين كم؟ السدس خمسة، يعني سدس ثلاثين خمسة، خمسة زائدا خمسة طبعا ستان سدس عبارة عن ايه ستين. نعم اصل الفريضة ثلاثين، سدسها كم؟ خمسة زائد خمسة، ولكل واحد من الابوين سدس. ها لكل واحد لكل من الابوين كم؟ سدس. خمسة زائد خمسة كم يساوي؟ عشر. فلهما عشرة على فريق على فرض ماذا؟ على فرض الذكر. على فرض الأنثى كيف؟ إذا فرضنا مو قلنا أخماسا؟ مو قلنا أخماسا؟ عاد قلنا أخماسا معناه كل واحد منهما على فرض الأنثى كل واحد يأخذ ستة، صار المجموع كم؟ 12. 6 6 12 يحتاج إلى حساب. مو أخماسا، مو واحد زايد، مو سدس، مو كل واحد يأخذ جزء منه، مو لكل واحد من الأبوين نصيب، مو كل هذا وخمسان للأبوين، فمعناه مو أخماسا. ها 35 كم؟ 6. إذا سدسها 5 فخمسها 6، 6 زائدا 6 كم يصير؟ 12. فعلى فرض الأنثى يأخذان 10، وعلى فرض الذكر هاي على فرض على فرض الذكر الذكر 10. ايه هاي 10، وعلى فرض الأنثى 12، يعني لكل واحد ايه اصل الفريضة 30. خلصها من هون من فوق، خلينا فوق. اصل الفريضة 30 على فرض الخمسة ذكرا يأخذ كل من الأبوين شو السدس. ليش؟ لأن الباقي لمن؟ الباقي للذكر، مو هيك؟ سدس. ستة ثلاثين كم؟ 30 تقسيم 6 كم؟ 5. ولكل واحد سدس معناه كم؟ 5 زائدا 5، يعني كل واحد سدس 5 زائدا 5 10 من 30. على فرض الخمسة أنثى، ما لك علاقة بالخمسة، أنت عليك بالوالدين. يأخذ كل واحد من الأبوين ها خمس، يأخذ الخمس. الخمس تعرف لماذا؟ لأنه مو في زيادة في رد أخماسا، فمعناه كم؟ 6. أي يعني 6 زائدا 6 يساوي كم؟ 12. اجمع اي اجمع 10 زائدا 12 كم يساوي؟ 22. 22 من هاي 22 لابد احنا من ليش ناخذها؟ لابد من تقسيمها لانه هو ياخذها ايه لانه عاد 2 22، يعني يصير هم ياخذون اكثر من الخمسة، يعني يبقى 11. الان لا 22 لانه هاي ال 22 كلها لهم بما فيهم الخمسة، يعني شوف 22 22 تقسيم 2 يساوي كم؟ يساوي 11. اسمع 11 الباقي كم؟ من 30 الباقي جاد 19 30 ناقص 11 كم يبقى؟ 19. هاي للأبوين وهاي للخمسة. ما لك علاقة 30 معصبة فريضة 30؟ ما لنا علاقة الباقي من الثمانية. احنا نأتي هاي فقط مطلعنا 22 نريد نقزمها على 2، قزمناها على 2 طلع 11، 11 هاي نصيب الأبوين. الآن نفس الكلام هذا على خفة الحساب حتى يكون الحساب خفيفا، ذكر هكذا الفرد يكون كل واحد شوف لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا يا حبيبي هذه شلون تسويها؟ هاي مو لي أبوين مصير ها؟ حين ذاك لا، هذا لا يقبل ولا تنقسم على اثنين، بتضرب في مخرج النصف 11 ضرب 2 يساوي 22 تقسيم 2 كل واحد نصف 11. هذا انا قلت لك على حساب الاخذ. لا كل واحد لهم 12، كل واحد له 11، لانه 11 نفسه 11 غير قابل للقسمة تضرب فيه 2. لك ما لنا علاقة بالثلاثين، انتهينا منها، ما لنا علاقة بالثلاثين، ها ما لنا علاقة بيها. يعني معناه اذا كان ستان وحتى تعرف انه ما لنا علاقة مو 30، اذا ردت تنقص 22 من الثلاثين قد يبقى 8 نصف الثلاثين. ها لا 8 ثلثاء الثلاثين بابا، مو على فرض انها انثى تاخذ كم، وعلى فرض انها ذكر كم تاخذ؟ المفروض على فرض الذكر تاخذ ثلثان. ليش 8 ثلثان؟ النتيجه انها ان نصيب الابوين مو 5/6 من الاول، مو هنا مو هنا سدس مو هنا لهم خمس، تقدر انت من البداية 6+5 يساوي 11 نصيب الابوين. خلاص نصيب الابوين 5+6 يساوي 11. كيف تسويها؟ لا بد من ضرب 6 × 5 يساوي 30، 11 منها يروح للابوين الجد باقي 19، الباقي 19، 11 ناقص 30 يساوي 19. تقدر انت تسويها بهاي الطريقة. رجع الى 30، ما لنا علاقة بالثلاثين. لان نشوف الان شوف اسمع هذا وان كان ابوان او احدهما مع خنسة فللابوين الستان. كيف للابوين تارة؟ متى للابوين الستان؟ فللابوين الستان تارة، متى؟ اذا فرضنا الخنسة ذكرا لهما الستان ولهما الخمسان. متى لهما الخمسان؟ اذا فرضنا الخمسة انثى. لماذا لهما الخمسان؟ لانه في رد، لانه في رد في هذه المثل في رد، فتضرب 5/6. ليش تضرب 5/6؟ لك تضرب، ليش تضرب 5/6؟ انتبه لي هنا خندوز خندوز. لما وين كنت؟ لماذا تضرب 5/6؟ ها احسنت، بينهما تباين، فتضربها 5/6، فتضرب 5/6 قد يكون 30، فيكون للابوين 11. من اين اللي قال 11؟ من الستين ونصيب الخمسين، معناه قسمناهم على فرض الستين لهما كم؟ 10. على فرض الخمسين لهما كم؟ 12 تقسيم 2 كم صار؟ عفوا 22، نجمع 10+12 كم صار؟ 22، قسمها على 2 صار 11. ممكن واحد 11 بابا، 11 هي 11 وحده 11 لا تنقسم هنا. مو هذا على الطريق السهل. هو ما تقرأ الآن، ما تقرأ شو يقول هو؟ شو يقول؟ فيكون للأبوين 11 وللخمسة كم؟ فمعناه شلون يصير للأبوين كل واحد منهم 11؟ كيف يصير كل واحد لهم 11؟ فهنا أنا أقول لك هاي 11 هاي ال 11 ما تنقسم على 2، فلا بد من ضربها في 2 حتى تنقسم. تضربها في 2 شي يكون المجموع 22، ذاك الوقت يكون كل واحد الى 11. هاي 11 اثنان الى 2 لغا 5 و 6 من الاول. انا اقدر اسوي لك يا من الاول 5 و 6 يساوي 11. بس 11 من قديش؟ من كم 11؟ لا بد ان تضرب 5 ضرب 6 يساوي 30، 11 من 30. انا اقدر اسويها من الاول هكذا. يعني في طريقتين، في طريقه مباشره اخذ هذا وفي طريقه مباشره اخذ. والخمسه 19، 19 من 30 يصير 19 من 30، وزول 11 من 30، مو يصير لهم 22 من 30. مثل ما امبارح شلون فعلنا في جمع ثم تقسيمه على 2، هنا نفس الكلام، جمع ونقسمه على 2. نجمع كلا الفرضين على فرض الذكورية وعلى فرض الأنوثية ثم نقسمه بين 2، وهذا الناس نعطيه للأبوين. أبو. ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا، مرة بنت واحدة مرة خنثيان، ولو كان معهما خنثيان فصاعدا أكثر من 5، أب وأم وخنثيان، أب وأم وخنثيان. طيب هنا كيف؟ في جميع الأحوال كان للأبوين السدسان والباقي للخمسين، يكون الباقي دائما لمن؟ للخمسين، سواء فرضتهما ذكرين أو فرضتهما أنثى وذكر، كل لمن؟ كله لهما، ما تبقى. المهم تعطي الأبوان، تعطي الأبوين كل واحد منهما السدس، ثم ما تبقى تعطيه لمن؟ للخمسين يقسموا بالسدس. لانه لا رد هنا، ما لا يوجد رد حتى نقوله. اما في هذا الفرق في رد، الرد اللي هو يقسم اخماسا، اذا فرضت الخمسه انثى يكون يوزع الباقي اخماسا، ولذلك احتجنا الى هذه العمليه. ولو كان مع الابوين خمسيان فصاعدا كان للابوين السدسان والباقي للخمسين، لانه لا رد هنا، لا يوجد هنا رد، لانه اذا فرضناهما انثيين الأنثيان لهما الثلثان، مو هكذا الثلثان، وإن كان ذكرين أو ذكر وأنثى كان لهما الباقي من دون فرض، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمت الآن كيف؟ إذا فرضناهما أنثيين ها فلهما الثلثان يقسم بينهما بالسوية، وإن فرضنا الخنثيين ذكرا وأنثى إذا فرضناهما فلهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. معناها في على كلا الحالتين الأب يأخذ ماذا؟ الأبوان، كل واحد من الأبوين يأخذ السدس. ولو كان أحد الأبوين، هذه المشكلة هنا، لو كان مع الخنثيين أحد الأبوين واحدا، أب واحد، سواء فرضناه أما أو فرضناه أبا، ولو كان أحد الأبوين. الآن إما أن نفرض الخنثى ذكرا وإما أن نفرض الخنثى أنثى، هذا فرضنا. أحد الأبوين خنثى نفرضه أنثيان ذكر وأنثى، واحد من الاثنين من هذا، هذا المجتمع، هذا أحد الأبوين. إذا فرضناه ذكرين أما أنثيان ها وأما ذكر وأنثى، لا يصلح الخنثى يعني ها، مش ذكران أو غير ذكر وأنثى مختلفين، ذكران أو ذكر وأنثى نفس الشيء مختلف، ذكران ذكران هذا مش مشكلة يعني، يعني هاي اختلاف وهنا اتفاق في حالة اما نفرض هذا واما نفرض هذا في كلا الحالتين. اذا فرضناهم في هذه الصورة، اذا فرضنا لو فرضناهما ذكرين، فرضنا هما ذكرين او مختلفين ذكر وانثى، ناخذها حتى بسرعة، او مختلفين نصيب احد الابوين، فان نصيب احد الابوين شو هذا واضح. طيب اما لو فرضناهما بنتين انثيان، ولو فرضنا بنتين نصيب احد الابوين كام، فان نصيب احد الابوين كام؟ مقرعنا سابقا كام؟ الخمس. اذا اجتمع احد الابوين مع البنتين خمس، الخمس. وخلصنا هيك نضرب بين الخمس والسدس مخرج الفريضة، بين الخمس والسدس تباين ام لا؟ نضرب خمسة ضرب ستة كم يساوي؟ 30. للاب، للاب تارة 36 على الفرض الاول و35 على الفرض الثاني، للاب تارة 6 وتارة شو 5، اجمعها كم يصير؟ فله 11، والباقي شو لهم بالسوية. خلاص هاي خاص على السريع يعني ما فيها شيء. 5 6 نجمعهم مرة 5 مرة 5 ومرة 6 نجمع 5 زائد 6 كم يكون المجموع؟ يكون المجموع شو؟ يكون 11. نعطي 11 للأب وما تبقى لمن؟ للخمسين، سواء كان ذكرين أو كان أنثيين، يعني على كلا الفرضين، هذا على فرض الذكر على فرض الأنثى، السدس على فرض كونه كون الخمسين ذكرين وعلى فرض كونهما أنثيين له الخمسين.